إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الذاريات، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله فَفِرُّوا

عصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما صدق الله.